هنا فعل الظن، وقوله أنهم إلينا لا يرجعون فيها قراءتان، لا يرجعون بالبناء، لا يرجعون بالبناء للفاعل وللمفعول، بالبناء للفاعل كيف أنطق؟ لا يرجعون، وبالبناء للمفعول لا يرجعون. وأركان القراءة موجودة هنا غير موجودة، موجودة الأركان ما هي سيد القراءة؟ وصلناها في ذلك وصلناها لك وقوف وأن وكل ما وافق وجه نحو كان للرسم احتمالا يحكم وصح نقلا فهو القران. فهذه ثلاثه الاركان، فهنا يرجعون اتفق فيه وجود فيه اولا، يعني ما اختلفت الا بالشكل فقط. ومعنى يرجعون اي يعودون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى، لان الكل سوف يرجع الى الله، والإنسان راجع إلى الله في حياته من أحياه ومماته، فهو بعد الموت يرجع إلى الله، وكذلك في الدنيا أمره راجع إلى الله، فهو الذي يذكره. فأخذناه وجنوده، ألف عاطفة ومردها أيضا السببية، أي فبسبب استذكاره هو وجنوده أخذناه وجنوده فنبذناه. مقابل الاستذكار ذكر الله تعالى عقوبتهم على وجه الاستهجان والتحضير، أخذناه وجنوده فنبذناه، إذ أن النبذ هو الطرح، الطرح يعني بقوة، والمطروح بقوة هل هو عظيم ولا حقير؟ لأن بل هو حقير، لأن العظيم لا يمكن، ما تستطيع أن تنبذه نبذا، فقيل عظيم ما تقدر، إنما ينبذ نبذا من كان هينا حقيرا. ولهذا قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، هم يعود على الجنود ولا على من؟ على فرعون والجنود. فأخذناه وجنوده ولم يغن في هؤلاء الجنود شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء يقابله من قوة له. فنبذناهم طرحناهم في اليم، اليم قال البحر المال، طرح من الأنهار، لأن الأنهار بحار لكنها غير مالية. قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ساؤه شرابه وهذا ملح حجاج، وقال مرج البحرين يسقيان، فسمى الله تعالى الانهار والبحار المالحه سماها بحارا. وقولها البحر المالح هذا بيان للواقع الذي نبذ فيه فرعون وجنوده، لانهم نبذوا في بحر الصنف او القلجم، وهو البحر الأحمر الذي بين جدة وأحمر، هذا الذي غرق فيه فرعون وقومه. فنبذناه في اليم، وانظر إلى الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم جغراقا في اليم، لأن فرعون كان يفتخر بأنهاره ويقول لقومه، نعم يقول هذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون؟ أم هي خير من هذا الذي هو مهين ولا يشرب منه؟ فافتخر بالماء فأغرق به. قال يا قوم إليكم في ملك مصر وهذه الأنهار. يخرج من تحتها فلا تبصرون، فأخرجه الله من موسى وأهلكه بما كان يسخر به من الأنهار. وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذ كل من كان في ذنب، كما قال الله تعالى في الكتاب عن طريق كل من أخذنا بذنبه، أي بما يقتضيه ذنبه من العقوق. عاد استكبروا في الأرض وتحدثوا وقالوا من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة، وقول خلقه ولم يقل أن الله أشد كالتكبير لكونه أشد منه، لأن الخالق بلا غير أقوى من المخلوق. لماذا أخذوا؟ أخذوا بألطف الأشياء وهي الريح، أرسل الله عليه الريح فصرع عليه سبع ليال وثمانية أيام حسوما، كل أيام الدهر أرسلت إليهم كل أيام الدهر، لو شاء الله لأرسلها عليه بليلة واحدة ودمرتهم كثيرا، لكن لحكمة أراد أن يتعذبوا أكثر ما أخذتهم جميعا، أخذت مثلا بدأت الأطراف وصار يكون بعض البعض يصعد إلى أعلى السماء ثم يقضي على رأسه أنهم عذاب نفس الخالق، وهذا أشد في العقوبة، لأن لو جاءتهم على مرة واحدة إلى مرة أخرى نعم ما شاءت ما هو على قوة انتهى الأمر، لكن هذا أشد. طيب إذن هنا عقوبة ركوب اليم لأنهم والعياذ بالله يقيم القليل من المسلمين. قال وجعلناهم في الدنيا أئمة بتحقيق الهمزتين، أئمة وإبدال الثانية ياء كيف يقال؟ أئمة والقراءة هنا تبعية، قال رؤساء في الكتب، لأن الإمام هو القائد الذي يتبع فهو يجب له رؤساء في الكفر، وليس رؤساء فقط رؤساء مسبوعين في الشرك، رؤساء في الشرك يعني مسبوعين، الإمام هو المسبوع، فالمعنى أنهم كانوا قادة إلى الشرك. لكن هذا يقول المؤلف جعلناه في الدنيا فإن لو أن مؤخر في الدنيا لكان أخر، وقال وجعلناهم أئمة في الدنيا يدعون إلى النار، لأن حقيقة الأمر أن إمامتهم في الكفر متى؟ في الدنيا، إمامتهم كانت في الدنيا، فهم جعلوا في هذه الدنيا أئمة يعني مسبوعين يقتدى بهم في الكفر، فكل من أتى بعده وكان كفره استكبارا فإنه مقتد به، فإنه مقتد به. وقوله يدعون إلى النار، ليس الإمام يدعون إلى النار بالقول أو بالفعل، فيهما جميع، فهم قبل أن يغلق يدعون بالقول وبالفعل، وبعد أن هلكوا يدعون بالفعل، لأن من اقتدى الناس بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليه، قد دعاهم إليه. وقول يدعون إلى النار طبعا ما يدعونهم يقول لك يا ناس ادخلوا إلى النار، لو كان يقول يا ناس ادخلوا إلى النار ما أعطاهم، لكن يدعون إلى النار يدعون إلى العمل الموصول إليه وهو والكفر، وبئس ما كانوا أئمة فيه، وهو الدعوة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى وبالصلاة. طيب وقوله ويوم القيامة لا ينصرون، يوم هذا ظرف متعلق بينصرون، يعني ولا وهم لا ينصرون يوم القيامة، في الدنيا أئمة مشهورين، لكن في الآخرة لا ينصرون، هم ما يستطيعون أن ينتصروا لأنفسهم، فلا يمكن أن يكونوا أي لا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم، دفع العذاب عنهم، ما حد يدفع عنهم العذاب، لا هم ولا غيرهم، حتى غيرهم ما يمكن أن يدفع عنهم العذاب. نعم، ما يمكن أن يدفع عنه العذاب. نعم، ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة رجيا، ويوم القيامة هم من المصبوحين المبعدين. أتبعناهم، الضمير يعود على من؟ على فرعون وجنوده. أتبعناهم يعني جعلناها تتبعهم بعد إبلاغهم. واللعنة في الأصل الطرد والإبعاد، وفسره المؤلف بلازمها وهو الخزي، أي أنه كل من ذكرهم يلعنهم، كل من ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهم. ولكن لا منافاة بين ما هنا وبين قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، لأن الذي يأتم بهم هم الموافق لهم على كفرهم، أما من لم يهتم بهم فإنه يلعنه. وقوله لعنة من الله ولا من غيره؟ منه ومن غيره. قال الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمن لعنه الله لعنه المؤمنون بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه في لعن النامسة والمتنمسة: قال وما لي لا ألعن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المقبوحين. يوم القيامة أي الظرف متعلق إما بمحبوح الحال منهم، يعني وهم حال كونهم يوم القيامة من المقبوحين، أو متعلق بالمقبوحين. ويبيرة علينا تقدم لنا من أن ألف اسم موصول، واسم الموصول لا يعنينا بعده فيما قبله، فإما أن تجرد ألم الموصولية أو يكون ذلك على سبيل التوسع، لأنهم يتوسعون في جار مجرور والظرف ما لا يتوسعون في غيره. وقولهم هم من المفتوحين أتى بالجملة الإسمية الدالة على أنهم في ذلك الوقت لا يمكن أبدا تحت ما فعلوا أو يقربوا، فإنهم في ذلك الوقت من المقبوحين المبعدين الذين يقبحهم كل من يقرب، فلا يمكن أحدا أن يقربهم. إذا عوقب هؤلاء والعياذ بالله الذين كانوا يدعون إلى النار، عوقبوا بأمرين. الأمر الأول بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه إذا حل بهم العذاب يوم القيامة لن يجدوا من ينصرهم، لأنه قال ويوم القيامة لن ينصرهم. الأمر الثاني العار الذي لحقهم واللعنة التي لحقتهم إلى يوم القيامة، بقوله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. الأمر الثالث أنهم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن يكونوا من المحبوبين المقربين، بل هم من المقبوحين المطلوبين والمبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لمنكر له؟ فالجواب أننا سبق أن قلنا أن التأكيد ليس سببه إنكار المخاطب فقط، بل قد يكون سببه أهمية المخبر عنه، أهمية المخبر عنه فيؤكد بدقة وبالدان وقد وغيره من الأشياء. ليس له حق في الاشراك بقوله بغير الحق. ومنها ايضا ان هؤلاء المفكرين يعملون عمل من لا يظن انه يرجع الى الله، لان من ظن انه يرجع الى الله فلم يستكبر عنه لانه يخاف منه، لكن الذي يستكبر هو من ظن انه لا يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ومنها اثبات البعث قوله وظنوا ان المسلمين يرجعون في سياق الذنب، ويقتضي ان رجوع الله امر كارث. ويستفاد من قوله فاخذناه وجنودا فنبذناه في الجنب، فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. يستفاد منه ان الجنود سبب للعقوبه، لاننا نقول كثير السببيه. ومنها بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث أخذ هؤلاء الكفار بما لهم من القوة ونبذهم نبذا كما ينبغي الإنسان من واحد من أخره. وليس هذا تشبيها كالقصد أنه لم يبال به ولم يرحم الله سبحانه وتعالى. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث كان بالله فرعون وقومه إن الذي كان يفتخر في قوله يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فإن هذا الذي كان يفتخر به كان محل هلاكه. ومنها أن فرعون قد هلك في من هلك، وأن قوله تعالى فاليوم ننفيك بدنك ليس معناه أنه حي باطل، وإنما الذي أنفي وظهر للناس هو بدنه فقط ليكون لمن خلفه آية، لأن بني إسرائيل كما قال أهل العلم قد أرعبهم فرعون، فلولا أنه خرج حتى شاهدوه في بدنه لكان عندهم نوع من القلق، هل هلك او ما هلك، فاذا ساعدوه وتوكلوا وزال عنهم القلق. فاذا هو هالك بمن هلك بقول فنبذناه. ومنها يعني فوائد الايه انه يطلب من المرء اما وجوبا او استحبابا ان يتامل في عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فيتفرع على هذه الآية أنه ينبغي لنا أن نستعر بعاقبة هؤلاء فلا نظلم مثلهم، لأن ما دام عاقبة الظالم هلاك فإن الإنسان يخشى أن يخشى إذا ظلم. ومنها أن الظلم سبب للعقوبة، وما كان سبب للعقوبة فإنه خطأ، وسواء كان الظلم للنفس أو للغير فإنه محرم بجميع أنواعه. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الاستفادة من هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل فرعون وقومه من إجابه الحكمة، لأن الله قادر على أن يجعل الناس على الهدى، لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة في أن يوجد هؤلاء القوم الذين يدعون إلى النار ويخرج من أين حكمة الله تعالى في من خلق من أهل الشر وأنهم براءوا منه. ومنها إثبات الإمامة في الشر انظر الى هذه آل فرعون وانظر الى هذه في بني اسرائيل فجعلناهم امه يقولون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون. ففرق بين من يقول الناس بامر الله اي يقودونهم بشريعته وبين من يدعون الى النار. ومن فوائده ايضا ان الدعاء الى النار والى الخير ايضا كما يكون القول يكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل وايهما اقوى؟ قد يكون الدعاء بالقول اقوى وقد يكون الدعاء بالفعل اقوى. إنما على كل حال الدعاء بهذا وبهذا ثابت فإن الإنسان في ذاته ومقاله وبحاله. ومنها إثبات يوم القيامة في قوله ويوم القيامة ينصر. وسمي يوم القيامة بأمور ثلاثة يوم لنا ويوم للنساء ويوم للرجال. فإذا أمنت هذا الطرد واللعن واللعن هو الطرد واللعن. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. آتينا بمعنى أعطينا، هذا موسى الكتاب الشديد. آتينا بمعنى أعطينا. واعلم أن إيتاء الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: إيتاء شرعي وإيتاء جبري. وما تعلق بالكون والخلق فهو إيتاء قدري، كما تعلق بالشرع فهو إيتاء شرعي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا إيتاء شرعي، هذا إيتاء شرعي للمراد به قسم الصدقات أو الحج. مثل آتينا موسى الكتاب، شرعي ولا قدري؟ أو قدر، حيث أن الإنزال إنزال القرآن من أمور التي تتعلق بمشيئة لا بالشرعي. العمل بالكفر، العمل بالكفر لا نأتي، لأن أصل الإنزال قدري يتعلق بمشيئة الله وقدره، لكن العمل به شرعي. وقولها آتينا موسى الكتاب، موسى مفعول أول لآتينا، والكتاب مفعول ثاني، وهو من باب ظن من باب كفى، لأنه إذا لم يكن الأول مبتدأ والثاني خبر فهو من باب. لو قلت موسى الكتاب يطلق ما فكل مفعولين لا يصح أن يكون أحدهما مبتدأ والثاني خبرا، فهما باب كفر. وما صح أن يكون مبتدأ خبرا فهما من باب ظن. وقولها الكتاب يقول التوراة، وهو فعال بمعنى مفعول، لأن التوراة مكتوبة، لأن الله تعالى كتب الأرواح وأعطاهم. وقال: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، متعلق بآتينا، كما أعطيناه إياه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، المراد بهم الأمم، وقد يراد به الكفر من الزمن، ومقدارها 100 سنة. فالقرون تارة يراد بها الأمم، وتارة يراد بها أحقاب الزمن. وهنا المراد أحقاب الزمن ولا الأمم؟ الأمم، لأن أحقاب الزمن ما تهلك، الذي يهلك الأمم. أهلكنا القرون الأولى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. قوم نوح عندهم، وعاد عندهم، عاد من هذا ما في حتى ما في حتى ما في ما بعد عارف ما في عارف. والوجه المقال قوم نوح وعاد، عادا وثمود. أما ثمود فلا تنصر، لكن الكلام على عاد جال تفصيل للقوم. طيب قوم وعاد وثمود وغيره، هؤلاء هم القرون الأولى. وإنما قال الله تعالى: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، إشارة إلى أن الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نزل على موسى، لأنه أولك تتطاول الزمن فاد الناس إلى رسالة، فأرسل الله تعالى موسى في هذا الكتاب الذي هو التوراة. وقيل إن القرون الأولى يشمل حتى آل فرعون، لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك الله فرعون وقومه، وأنه يشمل حتى هؤلاء، حتى إن بعض العلماء استنبط منها أنه لم يهلك ولم تهلك أمة بعد نزول التوراة، يعني التوراة ما هلك، وأن هذا من فوائد قوله: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. كأن ذكر الأمم السابقة مضى وانقضى تأمل الطريق وجد أنه لم تجد أمة بعد الدكتور ما هلك. لكن هل قوله تعالى من بعد ما يكون الأمور يشير إلى هذا هو محل نظر المناقشة؟ لا ما حصل هلك عنه ركز قال بصائر للناس حال من الفساد. وين الفساد؟ ولقد أتينا من الفساد بصائر. البصائر جمع بصيرة وهي نور القلب، كما أن بصر وأبصار نور العين، فنور القلب يسمى بصيرة وبصائر، ونور العين يسمى بصر وأبصار كما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم. وقول بصائر للناس أل هنا بالعكس به وليست بالنور، لأن التوراة لم تنزل بجميع الناس، إنما نزلت بمن؟ لقوم موسى فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثني إلى الناس عامة. كذلك ما أدركت. طيب وقوله للناس هل يفسد الجن؟ نعم، من حيث التصديق والإنسان يفسد الجن، فإنه لم يكلف أحد بإرسال أحد من الرسل من الجن، لكن من حيث العمل يمكن أن يستبصر بها الجن، كما قالوا: يا قومنا إنا كنا أجدادا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق المستقيم. فإن الظاهر أنهم كانوا انتفعوا بما أنزل على موسى كما انتفعوا بالقرآن. لا ما يجب عليه، لأنه كنت يبعث إلى قومه لكنه ليس من قومه. وقوله للناس أن ذكرت أن أنزل إلى قال: وهي نور القلب، مثل جمع بصيرة وهي نور القلب، أي أنوارا للقلوب. وهكذا جميع الكتب التي يكتبها الله عز وجل تكون أنوارا للقلوب، لأنه يكون بها الاهتداء. ولهذا قال: وهدى من الضلالة لمن عمل فيه. تقييد المؤلف لمن عمل به غير وجيه، والأولى إخفاء الآيات على ظاهره أن التوراة هدى، لكن هذا الهدى ما ينتفع به إلا من وفق، فهي هدى من الضلالة إلى الهدى، لكن هل ينتفع بها ويهتدي بها كل واحد؟ لا، كما قال الله تعالى في القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال: هدى للمتقين. ففي الأول هدى دلالة، وفي الثاني هدى توفيق. التوراة إذا قلنا هدى لمن عمل بها قيدنا الآية بهدى التوفيق، مع أنها مطلقة، ولهذا أولى أن نقول هدى من الضلالة في كل أمر، كما قال: بصائر الناس وهدى أيضا للناس. ولكن الهدى الذي بمعنى الدلالة عام، والهدى الذي بمعنى الاهتداء يعني يهتدي بها الإنسان هذا خاص بمن وفق له، وهدى ورحمة لمن آمن به. هذه نعم ربما نقول إنه إن المقام يقصد رحمة، لكن لا لكل أهل، إلا أن يقول إلا أن يقال رحمة أي وقيلة للرحمة. فإذا قلنا إن رحمة أي وقيلة صار عاما، صار عاما، يكون هدى باعتبار العلم، ورحمة باعتبار العمل، لأن من عمل به فهو مرسوم، وأما الهدى فهو الحج. لا ما هو بالظاهر ان يعني لو قيده تقيده مثل ما قال المؤلف لانه ما يحكم بها الا من عمل به هدى ورحمة لعلهم يتذكرون لعلهما معناها تعليل أما عملها فيتنفذ من هدى والخبر وخبرها جملة يتذكرون قد يستعيرون بما فيه من المواعظ أي بما في الكتاب والخواص من المواعظ ولعلهم يتذكرون كلمة يتذكرون الضمير يعود على من انزلت عليه التوراة وهم بنو إسرائيل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما كنت يا محمد بجانب الجبل او الوادي او المكان الغربي من موسى حين المناجاة وما كنت بجانب الغرب جانب بمعنى جهة كان بالشيء جهته أو طرفه وقولها الغربي صفة لموصوف محذوف ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف الجبل أو الوادي أو المكان وأو هنا ليس في التفكير ولكنه في التمييز لأن بعض يقول المراد به الجبل وبعض يقول المراد به الوادي وبعض يقول المراد به المكان كلمة المكان أعم لأنها تشمل أن يكون واديا أو جبلا وموسى كما تعلمون يوجد من جانب الطور وهو في الوادي المقدس فالآية الصادقة والذي يصدق الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المكان.